Remarque numéro 7, dans le chapitre 14, interférence. Maintenant, il y a une marche optique, faire bien ou bien marche géométrique. Lèche qui marche optique, lèche qui marche géométrique, à cause de la différence entre la vitesse de propagation dans un milieu par rapport à un autre. Yani, on a fait un dit, maintenant, dans le vide. Dans le vide, la vitesse de propagation est ici. إذا عندي أنا مثلا نقطتين دون نفيد بعضا بعضا 1 كيلومتر فالضوء بياخذ وقت ليقطع هالدو بوان 1 كيلومتر ماشي المارج اوبتيك والمارج جيومتريك بالفيد سي لا ميم شوز ما في فرق بيناتهم المارج اوبتيك دون نفيد والمارج جيومتريك دون نفيد هن نفسهم بينما إذا حكيت عن مارش اوبتيك ومارش جيومتريك بميليو غير الفيد طبعا دون لير ودون لو فيد سي لا ميم شوز لانه قلنا دون لير الانديس ا بو بري اون هلا اذا جينا خدنا بار اكزومبل دون لو المارش اوبتيك دون لو او المارش اوبتيك دون لو فير اثنينتهم هولي ميليو ترانسبارون المارش اوبتيك دون لو يختلف عن المارش جيومتريك دون لو الكيلومتر بالماي الضوء بيقطعه بوقت اطول مما لو قطعه وين؟ بالفيد صح ولا لا؟ لانه الفيتاس اخف اقل ماشي شحال؟ يعني انا عندي كيلومتر دون لو اذا قطعن الضوء لهالكيلومتر حياخذ فيهم وقت اطول مما لو قطعهم بالفيد هذا الوقت الاطول لو مشيهم بالفيد حيكون مشي مسافة أكثر إذا خلال هالوقت هيدا الضوء مشيهم بالفيد معناتها حياخد حيقطع مسافة أكبر هيدي المسافة الأكبر بنسميها مارش أوبتيك طيب شو نفهمها بطريقة هسا أوضح افترضوا عندي اثنين ريون لمينو أنا مع إنه مفهوم الريون لمينو هو مفهوم منه صحيح بس لنقرب الفكرة عندي اثنين ريون لمينو واحد سي بروباج دون لو فيد بين اثنين بوان بعض عن بعضهم كيلومتر واحد سي بروباج دون لو بين اثنين بوان بعض عن بعضهم كمان كيلومتر انتبهوا اثنين ريون لومينو واحد عم ينتشر سي بروباج دون لو فيد واحد عم ينتشر دون لو واثنين بدهم يقطعوا مسافه كيلومتر بين النقطتين هلا هذا الريون برايكم انتم كون الدو مليون مختلفين برايكم انتو انه اثنين ريون اللي هم مرقوا بنفس النقطة حيوصلوا النقطة ب بنفس الوقت كونوا الفيتاس دون لو بلو بتي معناتها الريون نيميرو 2 اللي هو بالاو حيوصل متأخر لوين؟ لعن نقطة ب بيكون الريون الأول اللي ماشي بالفيت سبقه إذا أخذ وقت أطول من هو الريون اللي بالدون لو كي سي بروباج دون لو اخذ وقت اطول معناتها هذا الوقت الاطول لو مشي بالفيد كان اخذ مسافه كان قطع مسافه اطول اكثر من كيلومتر صح ولا لا؟ لو بنفس الوقت هذا هو مشي بالفيد معناتها هو شو حيعني؟ حيقطع مسافه اكثر اذا هذا هو المارش اوبتيك المارش اوبتيك دائما بتكون اكبر من المارش جيومتريك ابي اوبتيك الريلاسيون بين الابي اوبتيك و AB جيومتريك هي انه AB اوبتيك ايجال N فوا AB هلا لما بتقول N ايجال 1 معناتها دون لو فيد و بيان دون لير بتكون مارش اوبتيك سي لا ميم شوز هي مارش جيومتريك بينما اذا الانديس N بلي غران كو 1 مثل مثلا دون لو فير 1.5 مثلا دون لو ابوبري 4 تيير فبيكون AB اوبتيك بلي غران كو AB جيومتريك لان ايجال N فوا AB هذا الريمارك نمبر 7 بالانترفيرنس بموضوع المارش اوبتيك ديفرنس بين المارش جيومتريك